أعز الناس أجل الناس أحب الناس رسول الله أعز الناس أجل الناس أحب الناس رسول الله رسول الله ولد النبي المجتبى فأزال عنا الغيهبا والجمع قام مرحبا ومناديا يا مرحبا ولد النبي المجتبى فأزال عنا الغيهبا والجمع قام مرحبا ومناديا ولد الهادي ولد الهادي أجمل مولود وبدا سوى الله حبيب الله طاب فؤادي طاب فؤادي وبه أصبحنا سعداء سوى الله حبيب الله ولد الهادي ولد الهادي أجمل مولود وبدا إن الهادي طه على الناس جاه إن الهادي طه على الناس جاه إن الهادي طه على الناس جاه إن الهادي طه على الناس جاه جاء الدنيا بدرا شق دجى ظلماها جاء الدنيا بدرا شق دجى ظلماها إن الهادي طه على الناس جاه إن الهادي طه على الناس جاه إن الهادي طه على الناس جاه إن الهادي طه على الناس جاه جاء الدنيا بدرا شق دجى ظلماها جاء الدنيا بدرا شق دجى ظلماها فبه يا متعال وصحابي والآل فبه يا متعال وصحابي والآل أبنى صفو البالي أبنى صفو البالي يا الله ولد الهادي ولد الهادي أجمل مولود وبدا رسول الله حبيب الله طاب فؤادي طاب فؤادي وبه أصبحنا سعداء صبحي ومسائي وهنائي وبلائي في صبحي ومسائي وهنائي وبلائي في صبحي ومسائي وهنائي وبلائي في صبحي ومسائي وهنائي وبلائي مدح الهادي أمسى ترياقي ودوائي، مدح الهادي أمسى ترياقي ودوائي، في صبحي ومسائي وهنائي وبلائي، في صبحي ومسائي وهنائي وبلائي، في صبحي ومسائي وهنائي وبلائي، في صبحي ومسائي وهنائي وبلائي، مدح الهادي أمسى ترياقي ودوائي، مدح الهادي أمسى ترياقي ودوائي. فبه يا متعالي وصحابي والآلي، فبه يا متعالي وصحابي والآلي، هبنا صفو البالي، هبنا صفو البالي. يا الله، ولد الهادي أجمل مولود ومدى، أصبحنا سعداء. رسول الله حبيب الله، ولد الهادي، ولد الهادي أجمل مولود وبدا. حبيب الله، طاب فؤادي، طاب فؤادي، وبه أصبحنا سعداء. رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، حبيب الله.